باب في تقاسيم الكلام والأسماء اختلف في مبدأ اللغات. شيخ نقف على هذا، ما رأيكم؟ لا لا فينا الباب جديد يعني. إيه يعني ورقة وشوي يعني ما في تعب عليكم. يلا لا أبدا ما بصح.